وما يحممها ما دامت ميتة، لأن الحمام في عرف الناس اليوم للحي وليس للميت. فإذا عرفت أنه يجوز للرجل أنه يغسل زوجته وقد ماتت، فيجوز مشان خاطرك أنه يحممها وهي حية. كويس؟ غيره سلمك الله. سلام عليكم.